فاتحا. وهكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه الآيات البينات من كتاب الله الكريم، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة في مستهل هذا اللقاء الإيماني، لقاء الجمعة الذي ننقله لكم على الهواء عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من ساحة مسجد التلفزيون بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن ينادى لصلاة الجمعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخوة الإيمان، فقد ارتفع النداء لصلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في ساحة مسجد التلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم هذه الشعائر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. ونحن في الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول، شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به، ولا شيئا يبعدنا عن الله إلا ونهانا عنه، حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.